صفوة الديان يا مصطفى الرحمن يا صفوة الديان عليك صلى الباري عليك صلى الباري يا معدين الإحسان يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي وكن نصرت آلك بالمدد الرباني يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي يا مظهر الجلالة طورا في كل حالة مظهر الجلالة طورا في كل حالة يا سلطان الرسالة يا سلطان الرسالة في عالم الإمكان يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم ومالينا غيره هو ساكن بالقلب جوا مالينا غيره هو ساكن بالقلب جوا وده حبيبنا وروحي هو وده حبيبنا وروحي هو ده حبيبنا سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال كل الأمم تشهد أنك رسول الله إيه العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله يا كعبة الأسرى كل الأمم تشهد أنك رسول الله فداؤك الأرواح ومثلها الأشباح فداؤك الأرواح ومثلها الأشباح يا خيرة الفتاح من أنبياء الله فيه العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله عشها كل الأمم تشهى أنك رسول الله. لواءك المرفوع وقولك المسموع وحبك المطلوب في مهجة الأوان. في العمل يا حمد يوم طلعي المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله. ندعوك بالسبط كشف هذا الغين، ندعوك بالسبط لكشف هذا الغين. يا من جاء الكونين بالخطب بعد الله. فين العمل يا حمد يوم طلعي المشهد أنك رسول الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يا قلبي ثق بالله وهو المعطي المانع. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. بعلم الله الخيرة بالواقع، ماذا بعلم الله الخيرة بالواقع؟ تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. وانا مالي فياش انشع علي مني الله. وانا مالي فياش انشع علي مني أغلق من رزق اللاش والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. ربي فانظر لي وأنا نظري متعوب. ربي فانظر لي وأنا نظري متعوب. في الأرحم وفي الحاش من نطفة صورني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. حبيب الله.